بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك. قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت. فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، صلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، يقول الله جل وعلا في سورة الأعراف: واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك. هذا من تمام دعاء موسى عليه السلام، وقد مر معنا قبل هذه الآية قوله جل وعلا: أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة. فهذا من تمام دعاء موسى عليه السلام بعد أن أصابت قومه الرجفة وعذبهم الله جل وعلا، تاب وأناب إلى ربه ودعا ربه بدعوات مباركات، ومنها قوله: واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة، أي واجعلنا ممن كتبت له في هذه الدنيا حسنة. والمراد بالحسنة هي الصالحات من الأعمال، هي الأعمال الصالحة كما قال الطبري، وقال بعضهم هي العلم النافع والرزق الواسع والعمل الصالح. والصواب أن يقال أنه العمل الصالح، حيث يشمل كل حسنة، كما قال جل وعلا عن المؤمنين: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. قال جل وعلا: وفي الآخرة، أي واجعلنا ممن كتبت له في الآخرة حسنة. والحسنة في الآخرة هي الثواب على الأعمال، فسأل الله أن يوفقه في الدنيا للأعمال الصالحة، وفي الآخرة يمن عليه بالثواب الذي أعده لأهل الأعمال الصالحة. قال جل وعلا عن موسى: إنا هدنا إليك. ومعنى هدنا أي تبنا إليك. هذا يهود إذا تاب، والهود التوبة. إنا هدنا إليك أي تبنا إليك. قال الله جل وعلا: عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء. لأن هذا في سياق قوله جل وعلا: واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا فلما أخذتهم الرجفة قال ربي لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي أتهلكنا بما فعل السفهاء منا إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي بها من تشاء أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين. ثم قال واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة. فقال الله جل وعلا عذابي أصيب به من أشاء، عذابي أصيب به من أشاء من عبادي من المستحقين له. فالله جل وعلا لا يصيب أحدا بعذاب إلا لأنه مستحق له. ولهذا تكرر في غير آية حينما يذكر الله جل وعلا عقوبة من عاقب يقول بما كنتم تعملون بما كنتم تكسبون. فالله لا يعاقب أحدا إلا بذنبه وإلا بعمله. ولهذا قوله جل وعلا عذابي أصيب به من أشاء أي ممن عصاني ولم يؤمن بي وأعرض عن اتباع الحق، ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون. قال بعض أهل العلم وهو الذي يظهر أن قوله ورحمتي وسعت كل شيء هذه الرحمة العامة، فقد وسعت أيضا الكفار والدواب وكل شيء يطعمهم ويرزقهم ويغذيهم بالنعم. وقوله فسأكتبها للذين يتقون قالوا هذه رحمة خاصة، هذه الرحمة الخاصة بالمؤمنين وهي دخول الجنة والنعيم الذي أعده الله للمتقين. وقالوا وهذا قال جمع من المفسرين ومنهم بن جرير الطبري وهذا كثير في القرآن أن الله يذكر أمرا عاما ثم ينتقل منه أو يستطرد إلى معنى خاص، فذكر الرحمة العامة. فالله رحمته وسعت كل شيء، فما من أحد في هذا الكون إلا وقد نالته وشملته رحمة الله. فحتى الكافر أكله وشربه ونكاحه وما فيه من النعم هذه كلها من رحمة الله به، وكذلك الدواب والبهائم والأنعام. وقوله فسأكتبها للذين يتقون قالوا هذه رحمة خاصة، هذه رحمة خاصة بالمؤمنين المتقين، لأن الله قال فسأكتبها للذين يتقون. فهذه الرحمة المراد به ما أعده لأهل الجنة من النعيم والثواب، فإن ذلك كتبه الله للمتقين الذين يؤتون الزكاة ويؤمنون بآيات الله، هكذا قال بعض المفسرين. وقال بعضهم بل هذا من العام المخصوص، فقوله ورحمتي وسعت كل شيء هذا عام، لكن قيدها بما بعدها أن رحمته عامة وسعت كل شيء، لكن إنما يكتبها للمتقين، إنما يخص بها المتقين الذين يتقون الله. والأظهر والله أعلم القول الأول، لأنه قد جاء في آية أخرى ما يؤيد معنى هذه الآية، قال جل وعلا عن الملائكة عن حملة العرش يقولون ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلمة، فهذا دليل أن رحمته وسعت كل شيء، فرحمته عامة وسعت كل شيء، وكل قد ناله شيء من رحمة الله، لكن رحمته الخاصة التي هي الجنة وما أعده للمطيعين هذه خاصة بالمتقين، من اتقى الله أي بالمؤمنين الذين يؤمنون بالله جل وعلا. فهؤلاء كتب الله لهم رحمة عظيمة كيف لا وهو نعيم الجنة. وأما الكفار وإن كان قد شملتهم رحمته في الدنيا لكن في الآخرة ليس لهم إلا النار، لكن قد أصابهم شيء من رحمته جل وعلا في الدنيا، فكل نعمة وكل خير فيهم هذا هو من رحمة الله بهم سبحانه وتعالى. وهذا الأظهر والله أعلم، أن يقال إن رحمة الله عامة أو أن رحمة الله منها ما هي عامة وقد وسعت كل شيء الكافر والمؤمن، ومنها رحمة خاصة وهي أعظم النعيم وهي دخول الجنة، وهذه إنما كتبها الله للمتقين. قال جل وعلا: فسأكتبها، أي سأجعلها للذين يتقون ما حرم الله عليهم. وقال بعض المفسرين: يتقون الشرك والعظائم. قال بعضهم: يتقون الشرك والكبائر. وقال بعضهم: يتقون الشرك والكبائر والصغائر. والأظهر والله أعلم الذين يتقون الشرك والكبائر، لأن الصغائر كما قال الله جل وعلا: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. وقد ذكر الله عز وجل أن أهل الجنة ثلاثة أقسام، فقال جل وعلا: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، هؤلاء مصطفون. قال: فمنهم ظالم لنفسه، يعني عمل بعض الذنوب، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات. فالمراد أن الله كتب الجنة للذين يتقون الشرك والكبائر والعظائم من الذنوب، كتب لهم الجنة جل وعلا. قال: ويؤتون الزكاة. قيل إن الزكاة هنا المراد بها الزكاة المعروفة، زكاة المال، وقيل بل المراد هنا زكاة النفس. لماذا؟ قالوا: لأن هذه السورة مكية، ومكة لم تفرض فيها الزكاة، الزكاة إنما فرضت في المدينة. وقال بعضهم: بل تشمل الأمرين، فتشمل زكاة النفس كما قال جل وعلا: قد أفلح من زكاها، يعني طهرها من الذنوب والمعاصي. وتشمل الزكاة زكاة المال، لأنه كما مر معنا في آخر سورة الأنعام: وآتوا حقه يوم حصاده، أن هذه السورة مكية، وأن المراد أن الله فرض عليهم زكاة في مكة، ولم يبين هذه المقادير إلا في المدينة، والتفصيل جاء في المدينة، لكن أمرهم بالزكاة وكانوا يؤدون الزكاة كما أمرهم الله من كان عنده مال. وكان أكثر المسلمين كلهم عيلة وفقراء وضعفاء. فالحاصل أن الآية تشمل الأمرين، فإن الله كتب الجنة للمتقين الذين يتقون الذنوب والمعاصي، وكذلك الذين يؤدون زكاة أموالهم ويزكون أنفسهم بطاعة الله جل وعلا والحذر من الذنوب والمعاصي، وكذلك هم بآياتنا يؤمنون، بآيات الله، بالآيات والدلائل والعلامات التي نصبها الله جل وعلا دليلا على الحق ومنها القرآن، فإنهم يؤمنون بذلك، أي يصدقون ويقرون. ومما ينبه عليه هنا ما جاء في الحديث الذي رواه البخاري وغيره، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن لله عز وجل 100 رحمة، أو خلق الله 100 رحمة أنزل منها رحمة واحدة يتراحم بها الخلق، حتى إن الدابة لترفع حافرها عن ولدها، وادخر 99 رحمة عنده في الجنة لعباده المؤمنين. فهذا الحديث يدل على أن الرحمة مخلوقة. قال: خلق الله 100 رحمة، ورحمة الله التي هي صفته غير مخلوقة. ولهذا قال العلماء: رحمة الله المنسوبة إليه قسمان: قسم منها الذي هي صفته، ورحمتي وسعت كل شيء، الرحمن الرحيم، وقسم منها مخلوق. ومن الرحمة المخلوقة الجنة، فإن الله خلق الجنة بيده جل وعلا. فالمراد أن الرحمة منها ما هو مخلوق، ومنها ما هو غير مخلوق، وهي صفة الله، وكل حق. وإذا علم المسلم ذلك زال الإشكال الذي يرد عليه بين النصوص. ثم قال جل وعلا: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي، يعني هذا بيان من هم الذين كتب لهم الرحمة ورحمته الخاصة ودخول الجنة، وهم الذين جمعوا صفات. أولها أنهم يتقون، يتقون الذنوب والمعاصي، ويزكون أنفسهم، يؤتون الزكاة، ويؤمنون بالآيات، ويتبعون النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولهذا قال ابن جريج وأبو بكر الهذلي وقال قتادة، يعني ما معناه؟ قالوا لما قال الله جل وعلا ورحمتي وسعت كل شيء، طمع إبليس في رحمة الله، قال أنا شيء، فقال الله جل وعلا فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة. قالت اليهود ونحن نتقي ونؤتي الزكاة. قال جل وعلا الذين يتبعون الرسول النبي الأمي، فحصرها في أمة النبي صلى الله عليه وسلم، وطرد إبليس واليهود وسائر الكفار، فرحمة الله وسعت كل شيء، لكن كتبها للمتقين المزكين المؤمنين بآيات الله الذين يتبعون النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولهذا بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة أحد إلا بعد أن يؤمن به، كما في الحديث الذي في صحيح مسلم قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم والذي نفسي بيده لا يدخل أحد من هذه الأمة الجنة حتى يؤمنوا بما جئت به. من سمع بي من هذه الأمة من يهودين أو نصراني ثم لا يؤمنوا بما جئت به إلا حرم الله عليه الجنة. وهذا هو معنى قوله جل وعلا الذين يتبعون الرسول النبي الأمي، هذا شرط في دخول الجنة. لو أراد رجل أي يقول أنه يتقي الله أو يتعبد لله بدين غير دين الإسلام لا يقبل منه إلا أن يؤمن بنبينا صلى الله عليه وآله وسلم، فبعد بعثته لا يدخل الجنة أحد إلا من طريقه، إلا باتباع شريعته صلى الله عليه وآله وسلم. إن الدين عند الله الإسلام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعث إلى الناس كافة، بخلاف من قبله، بخلاف من قبله فإنهم كانوا يبعثون إلى قومهم خاصة. ولهذا النبي الأمي المراد به نبينا صلى الله عليه وسلم، وقيل له أمي لأنه لا يقرأ ولا يكتب، ومع ذلك جاء بهذا البيان العظيم الذي لا يستطيعه أحد من البشر، وهذه معجزة وآية، فجاء بالقرآن العظيم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، وهذا دليل أنه رسول الله لأنه لا يقرأ ولا يكتب. ولهذا اتهمه أعداؤه زورا وبهتانا أن هذه أساطير الأولين اكتتبها، وكل هذا باطل، فإنهم يعرفون أنه لا يقرأ ولا يكتب. كذلك جاء بهذه السنة العظيمة، سنته صلى الله عليه وآله وسلم، وقد آتاه الله جوامع الكلم، فكلامه أبلغ كلام البشر. ولهذا المحدثون المعتنون بسنته إذا سمعوا الكلام أو قيل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرفون أن هذا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم أو ليس من كلامه، لأن كلامه عظيم واضح الدلالة جامع المعاني ليس فيه هزل صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قال جل وعلا الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة، وهذا دليل أنه قد بشر به صلى الله عليه وسلم في الكتب السابقة، فوصف ذكر وصفه في التوراة وفي الإنجيل، ولهذا اليهود يعرفونه كما يعرفون أبنائهم، ولهذا لم يتبعوه عن جهل، وإنما لم يتبعوه كبرا وعنادا وحسدا من قبل أنفسهم. قال جل وعلا يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، هذه صفته صلى الله عليه وسلم، هو النبي قد نبئ من عند الله وأرسل من عند الله، وهو أمي لا يقرأ ولا يكتب، وقد ذكر وصفه عندهم في التوراة والإنجيل، ومن صفاته أنه يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، فيأمر بالمعروف وهو كل ما عرف حسنه في الشرع، فلا يأمر إلا بخير ولا يأمر إلا بحق وينهى عن المنكر، وهو كل ما أنكرته الشريعة، كل أمر منكر ينكره الشرع وتنكره العقول السليمة. ولهذا كل ما نهى الله عنه، كل ما نهى عنه رسوله صلى الله عليه وسلم، فشره أغلب من خيره وضره أكثر من نفعه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. ولهذا إذا جاءك الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز لك أن تقول أنظر هل أصدق أو لا أصدق، هل أعمل أو لا أعمل. لا، إذا جاءك القول عن النبي صلى الله عليه وسلم فقل صدق رسول الله، والله إنه لحق، وقل سمعنا وأطعنا. قال جل وعلا: وما أتاكم الرسول فخذوا وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال جل وعلا: وإن تطيعوه تهتدوا. وقال جل وعلا: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فهو لا يأمر إلا بالمعروف ولا ينهى إلا عن المنكر، فهو يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. قال: ويحل لهم الطيبات. وهذا دليل أن كل شيء أحله الله فهو طيب، كل ما أحله النبي صلى الله عليه وسلم فهو طيب، ونفعه أعظم من ضرره إن كان فيه ضرر. ويحرم عليهم الخبائث، وهو كل ما كان ضارا، فهو خبيث الطبع، خبيث الأصل، ضرره أكثر من نفعه، وشره العائد على الإنسان أكثر. فصلوات الله وسلامه عليه يحل لنا الطيبات ويحرم علينا الخبائث. فأي دين أعظم من هذا الدين؟ وأي نبي أفضل من هذا النبي؟ فاتبعوه تهتدوا، لأنه حرم عليكم كل خبيث وأباح وأحل لكم كل طيب. فلهذا إذا أحل شيئا فنأكله ونعمل به ولا نتردد، وإذا حرم علينا شيئا لا يجوز لنا أن نفعله كائنا ما كان. قال جل وعلا: يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. يضع ويسقط وينزل عنهم، عن أهل الكتاب وكذلك أيضا عن مشرك العرب، يضع عنهم إصرهم. والإصر في الأصل هو الثقل، الشيء الثقيل. والمراد به في الآية يضع عنهم التكاليف الشاقة الثقيلة، لأنه كانت عليهم تكاليف شاقة ثقيلة، كانت عليهم آثار. ويضع أيضا عنهم الأغلال التي كانت عليهم، والأغلال في الأصل جمع غل، وهو الحديد يوضع في العنق أو غير أو نحوه. والمراد به في الآية هي التكاليف والعمل الذي كان يؤلم ولا يطاق، يعني كانوا قد كلفوا بآثار أعمال شاقة وثقيلة عليهم، وأيضا أغلال أعمال لا تطاق، وإذا قاموا بها تؤلمهم وتوقعهم في الألم والحرج والمشقة. فأرسل الله هذا النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم يرفع عن اليهود والنصارى وعن كفار العرب وعن الناس كلهم تلك الآثار والأغلال التي كانت في أعناقهم. فهو صلى الله عليه وآله وسلم رحمة للعالمين، واتباعه رشد، فاتباعه نجاة، واتباعه رحمة في الدنيا قبل الآخرة. فيجب على كل من نصح نفسه وأراد أن ينجو من النار ويدخل الجنة أن يتبع هذا النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم. قال جل وعلا: فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه. الذين آمنوا به، صدقوا وأقروا بنبوته، وأيضا عزروه. والتعزير هنا التوقير والتعظيم، عزروه يعني عظموه وقروه، أجلوا شأنه، عرفوا له قدره صلى الله عليه وسلم، واتبعوا النور الذي أنزل معه وهو القرآن. فاتبعوا القرآن وعملوا بما فيه، أولئك هم المفلحون. أولئك أتى باسم الإشارة الدال على البعيد، مع أن الحديث عنهم ولم يقل هؤلاء، لكن أتى باسم الإشارة الدل على البعيد لبيان علو مكانة القوم، قد بلغوا منزلة عظيمة، هم المفلحون. والمفلحون جمع مفلح، والمفلح هو الذي أدرك ما طلب ونجا مما يرهب. المدركون لما طلبوا الناجون مما رهبوا وخافوا، وهو أعظم الفلاح. فلا فلاح إلا باتباعه صلى الله عليه وآله وسلم. وكما قدمنا الحديث، لا أحد يدخل الجنة إلا من طريقه صلى الله عليه وسلم بعد أن بعثه الله، كما قال صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا يسمع بي من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بما جئت به إلا حرم الله عليه الجنة. ثم قال جل وعلا: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. أمر الله نبينا صلى الله عليه وسلم أن ينادي الناس جميعا: يا أيها الناس. وهذا ليس خاص بالمؤمنين، بل بجميع الناس، لأنهم معنيون برسالة النبي صلى الله عليه وسلم. يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. وهذه من خصائصه صلى الله عليه وسلم، أن الله أرسله للجن والإنس، وأرسله للناس كافة. ولهذا في الحديث الذي في الصحيحين قال النبي صلى الله عليه وسلم: فضلت على الأنبياء بخمس، وذكر منها: وبعثت إلى الناس كافة، وكان من قبلي من الأنبياء يبعث إلى قومه خاصة. فبعثه الله جل وعلا إلى الإنس والجن، إلى الأبيض والأحمر والأسود، إلى جميع الخلق، وهو خاتم النبيين، وهو نبي الساعة، فيجب على جميع الخلق أن يؤمنوا به. ولهذا يقول العلماء إن أمة النبي صلى الله عليه وسلم أمتان: أمة دعوة وأمة إجابة. فأما أمة الدعوة فكل الناس بعد مبعث النبي صلى الله عليه وسلم مدعوون، أمة الدعوة مدعوون إلى الدخول في دينه، من يهود أو نصارى أو وثنيين أو مشركين أو مجوس أو غيرهم، أمة دعوة مدعوون إلى الدخول بدينه. والقسم الثاني أمة الإجابة، وهم الذين استجابوا لله ورسوله، وهم المسلمون. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض. رسول الله إليكم، وهو ربي جل وعلا ذو الملك، له ملك السماوات والأرض، وهذا هو الملك العظيم، ولذلك هو الملك وهو المالك، فله ملك السماوات والأرض وما بينهما وما فيهما، له ذلك خلقا هو الخالق لها، وتدبيرا هو المدبر والمصرف لها، وملكا هو الذي يملكها ويتصرف فيها كيف شاء جل وعلا. وهذه السورة مكية، ولهذا أمره الله أن يبين للمخاطبين ما يتعلق بتوحيد الربوبية، لأنهم لا يقرون بتوحيد الألوهية. فالمالك للسماوات والأرض هو المستحق أن يعبد، من كان بهذه العظمة وهذا الغنى وهذه القدرة وهذا الملك هو المستحق أن يعبد وحده لا شريك له. قال جل وعلا: لا إله إلا هو يحيي ويميت. لا إله إلا هو نفي عام، لا إله إلا هو أو إلا الله إثبات خاص. وقد قال العلماء: لا إله نافيا العبادة عما سوى الله، وإلا الله أو إلا هو مثبتا العبادة له وحده لا شريك له. فلا إله نافية وإلا الله مثبتة، ومعناها لا معبود حق إلا الله، لا معبود يعبد بالحق إلا الله، لأن كل من عبد مع الله عبد بالباطل والظلم والبهتان، لا حق لهم في العبادة، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. لا إله إلا هو يحيي ويميت، هو الذي يحيي الخلق ويميتهم جل وعلا، ومن كان كذلك يملك الحياة والموت هو الذي يجب أن يعبد، ولا يجوز أن تصرف العبادة لمن لا يملك الحياة ولا الموت ولا يملك نفعا ولا ضرا. قال جل وعلا: فآمنوا بالله ورسوله، أكد وأمر بالإيمان به بعد أن بين أنه رسول إلى الناس أجمعين، أمرهم بالإيمان به لأنهم لا ينجون من عذاب الله إلا إذا آمنوا برسول الله، ولأن الإيمان به فلاح ورشد والكفر به ضلال. قال: فآمنوا بالله ورسوله، آمنوا بالله ورسوله، آمنوا بالله ربا وبرسوله صلى الله عليه وسلم نبيا، فأفردوا الله بالعبادة والطاعة، خصوه بالعبادة، وأفردوا رسوله صلى الله عليه وسلم بالاتباع فاتبعوه واعملوا بسنته. فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي، أكد نبوته وأنه أمي لا يقرأ ولا يكتب، ومع ذلك جاء بهذا الهدى وبهذا الخير العظيم، فما ينطق عن الهوى صلى الله عليه وآله وسلم كما قدمنا قبل قليل، ونص على أميته لأن أهل الكتاب يعرفون وصفه وموصوف بذلك في كتبهم حتى يكون أقوم للحجة عليهم. قال جل وعلا: فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته، يؤمن بالله ربا ويؤمن بما يجب الإيمان به من الإيمان بربوبيته جل وعلا وألوهيته وأسمائه وصفاته وحياته وكل ما يجب الإيمان به، وكلماته قيل المراد بكلماته آياته، وقيل المراد بكلماته عيسى بن مريم. وبعد أن أورد الطبري رحمه الله القولين قال: والصواب أن الكلمات تعم كل كلمات الله، فلم يرد عندنا أو لم يأتنا نص صحيح يدل على أن المراد به أحد القولين، فالنبي يؤمن بجميع كلمات الله كما عم الله عز وجل وأطلق في الآية، وكذلك المؤمنون. فالنبي صلى الله عليه وسلم يؤمن بالله ويؤمن بجميع كلماته جل وعلا، ومنها القرآن، ومنها كلماته القدرية الأزلية، وكل كلام لله جل وعلا. لعلكم تهتدون، لعلكم إذا فعلتم ذلك آمنتم بالله ورسوله النبي الأمي، لعلكم تهتدون وتهتدون هداية التوفيق والإلهام، لأن الهداية هدايتان: هداية إرشاد ودلالة، وهذه تحصل حتى للكفار، فقد هداهم الله، أرشدهم، هذا القرآن يهدي التي هي أقوم. وقال الله عز وجل عن نبيه: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. لكن المراد هنا هداية التوفيق التي قال الله عز وجل عنها لنبيه صلى الله عليه وسلم: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فلا يهتدي أحد، هداية التوفيق، إلا أن يؤمن بالله ورسوله. ومن المعلوم أن هداية التوفيق مستلزمة لهداية الإرشاد والدلالة، فلا يؤمن أحد ويوفق للإيمان إلا بعد أن يعلم ذلك عن طريق الشرع. وهذا دليل على أن الإيمان بالله ورسوله هو طريق الهداية وهو سبيل الهداية. ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. وقطعناهم اثنتي عشرة أسباطا أمما، أسباطا أمما. وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه أن اضرب بعصاك الحجر، فانبجست منه اثنتا عشرة عينا، قد علم كل أناس مشربهم، وظللنا عليهم الغمام وأنزلنا عليهم المن والسلوى، كلوا من طيبات ما رزقناكم

لما اختلفت اليهود بعد موسى وجدت هذه الطائفة. وذكر ابن جرير أثرا غريبا يقول إنه أو نذكر قول ابن كثير قال وقد ذكر ابن جرير في تفسيرها خبرا عجيبا فقال حدثنا القاسم حدثنا الحسين حدثنا حجاج عن ابن جريج قوله هو من قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون قال بلغني أن بني إسرائيل لما قتلوا أنبياءهم وكفروا وكانوا 12 سبطا تبرأ سبط منهم مما صنعوا واعتذروا وسألوا الله أن يفرق بينهم وبين قومهم ففتح الله لهم نفقا في الأرض فساروا فيه حتى خرجوا من وراء الصين فهم هنالك حنفاء مسلمون يستقبلون قبلتنا. قال ابن جريج عن ابن قال ابن عباس فذلك قوله وقلنا من بعده لبني إسرائيل اسكنوا الأرض فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا. وهذا الخبر هو من أخبار بني إسرائيل وفي متنه نكارة لأن الأسباط ظاهره أنه ما كانت الأسباط إلا لما قتلوا أنبياءهم وهذا غير صحيح فإن الأسباط كانوا في زمن موسى كما سيأتي إن شاء الله قريبا. فالحاصل أن هؤلاء قوم مؤمنون هم الذين آمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد بعثته ولهذا يؤتيهم الله أجرهم مرتين فهم مؤمنوا أهل الكتاب أو مؤمنوا بني إسرائيل من آمن منهم كعبد الله بن سلام وغيره ممن آمن أو أن المراد به أمة من اليهود بقوا على دين موسى وإن كان هذا فيه إشكال لأن اليهود حرفوا وبدلوا ما بقوا على دين موسى وغيروا كما أخبر الله عنهم في آيات كثيرة ولهذا حاولوا قتل عيسى لما بعثه الله وأرسله إليهم. فالأظهر والله أعلم أن هؤلاء الأمة هؤلاء الطائفة هم الذين آمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم كما دل عليه مجموع الآيات التي أشرنا إليها. ثم قال جل وعلا وقطعناهم 12 أسباط أمما. هذه الآيات إلى قوله فأرسلنا عليهم رجزا من السماء بما كانوا يظلمون كلها قد تقدمت في سورة البقرة وقد شرحناها هناك بالتفصيل لكن نشير إليها هنا إجمالا ربطا للمعنى. فيقول الله جل وعلا وقطعناهم أي فرقناهم فرقنا بني إسرائيل وهم قوم موسى وقطعناهم 12 أسباطا جعلهم 12 سبطا بعدد أولاد يعقوب لأن يعقوب له 12 ولدا كما قال الله جل وعلا عن يوسف وهم يوسف وإخوته كما قال عن يوسف في رؤياه وهي رؤيا حق إني رأيت 11 كوكبا قالوا الكواكب هم إخوته وهو 12 فجعل منهم أسباطا كل واحد من أولاد يعقوب أنجب ذرية فصاروا أمة. ولهذا يقول السبط في بني إسرائيل يقابل القبيلة في العرب يقابل القبيلة في العرب فالأسباط معناته قبائل بني إسرائيل. قال جل وعلا وقطعناهم 12 أسباطا أمما يعني جعلناهم أمما كثيرة. وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه أوحى الله إلى موسى إذا استسقاه قومه أي طلبوا منه أن يسقيهم وأن يأتيهم بالماء. وهذا كما مر معنا كان في التيه لما كانوا في التيه لما نكلوا وأبوا أن يدخلوا الأرض المقدسة وقالوا اذهب أنت وربك فقاتلا إن هاهنا قاعدون ضرب الله عليهم التيه وهو الحيرة والضلال فبقوا في سيناء 40 سنة لا يخرجون منها يمشون في الصباح فإذا أمس المساء وإذا هم بنفس المكان الذي خرجوا منه صباحا عقوبة من الله جل وعلا. ومع ذلك فقد جعل الله لهم حجرا معهم يضربه موسى فينفجر وينبجس بالماء. لاحظوا رحمة رب العالمين وهم عصاة عليهم العقوبة وأيضا أنزل عليهم المن والسلوى نعم وهم في المعصية فما أرحم الله وما أكرم الله جل وعلا. ولا يهلك على الله إلا هالك يا عباد الله. قال وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه أن يضرب بعصاك الحجر، حجر كان معهم، قالوا كان مربع، وذكروا أشياء كثيرة من الأخبار الإسرائيلية، لكن هو حجر، فكان موسى يضربه إذا أراد الماء أو أراد بنو إسرائيل الماء. قال فانبجست منه 12 عينا وهناك فانفجرت. قالوا إن الانبجاس فيه زيادة دلالة ومعنى، وهو خروج الماء بكثرة، فكان إذا ضرب الحجر انبجس الماء وخرج منه بكثرة وافرة حتى إنه يشرب القوم كلهم، وهم أمم وقبائل كثرة كاثرة كلهم يشربون من الماء الذي ينبجس وينفجر من هذا الحجر. آية من آيات الله. قال قد علم كل أناس، فانبجس منه 12 عينا، عينا معينا، والعين واضح أنها يعني كبيرة وكثيرة. قال قد علم كل أناس مشربهم، قد علم كل أناس من هؤلاء الأسباط، كل سبط علموا أعلمهم الله وعرفوا من أين يشربون وما هو المكان الذي يشربون منه، من هذه العيون 12 عينا التي تنفجر من هذا الحجر، كل قوم يعرفون عينهم فيشربون منها. قال وظللنا عليهم الغمام، أظلهم الله بالسحاب، الغمام والسحاب، لأنهم كانوا في صحراء قاحلة ليس فيها أماكن يستظلون بها، فظلل الله عليهم السحاب، وجعل السحاب إذا اشتدت الحرارة جاءت السحب من فوقهم تظلهم. ما أرحم الله، إنه الرحمن الرحيم، رحمته وسعت كل شيء. وهم الآن في التيه معاقبون بسبب المعصية، الله جل وعلا ينعم عليهم بهذه النعم العظيمة. قال ومع ذلك لم يشكروا، ولهذا اليهود من أخبث الناس وأجحدهم لنعم الله، ومخازيهم أكثر المخازي وجحودهم وعنادهم، ولهذا أكثر الله من قصصهم في القرآن لنحذر من صفاتهم. قال جل وعلا وأنزلنا وظللنا عليهم الغمام وأنزلنا عليهم المن والسلوى. مر معنا المن، وأن الصحيح أن المن كما قال السعدي قال اسم جامع لكل رزق حسن يحصل بلا تعب، وقد جاء في الحديث أن الكمأة من المن، الكمأة من المن، فهي من الطعام الذي أنزل أنزله الله وجعله لهم. والسلوى هي طائر السمانة، طائر السمانة، فكان يأتيهم جماعات فيصطادون منه ما يأكلون منه، فهم في هذا المكان صحراء قاحلة لا ظل فيها ولا ماء فيها ولا أكل فيها، الله جل وعلا أظل عليهم بالغمام وفجر لهم من الحجر ماء يشربون، وجعل لهم رزقا يأكلون منه، وجعل لهم لحما وطيرا يأتيهم فيصطادون منه ما يحتاجون إليه. هذا من نعم الله، ولهذا يا أخوان رحمة الله واسعة، ويجب على المسلم أن يحسن الظن بالله، يحسن الظن بالله ولا ييأس. انظروا ماذا فعل بهؤلاء العصاة الذين عصوا، فكيف بالمؤمن الذي يطيع الله؟ فعلى يحسن الظن بالله ويبشر، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يموت أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله، وقال الله جل وعلا في الحديث القدسي أنا عند ظن عبدي بي فظن بالله خيرا فهو أكرم الأكرمين وأجود الأجودين وأرحم الراحمين جل وعلا. قال كلوا من طيبات ما رزقناهم، وهذا دليل أن الذي رزقهم من المن والسلوى كان طيبا أيضا لذيذا حلو المذاق، وليس من الطعام الرديء. كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. ما ظلمونا بفعلهم ذلك وبعصيانهم، ولكن كانوا أنفسهم يظلمون، وإنما ظلموا أنفسهم، لأن الظلم هو وضع الشيء في غير موضعه، والله جل وعلا لا تنفعه طاعة الطائعين ولا تضره معصية العاصين، والعباد لا يبلغون ضره فيضرونه ولا يبلغون نفعه فينفعونه، ولكن من كفر وضل وأخطأ إنما ظلم نفسه، ولهذا قال وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون، ظلموا أنفسهم، عرضوها لعقوبة الله، وضعوها في غير الموضع الذي كان يجب أن تكون فيه، ما وضعوها في طاعة الله حتى تكون في الجنة، وإنما وضعوها في معصية الله، فقد ظلموا أنفسهم بهذا ظلما كثيرا. قال: وإذ قيل لهم اسكنوا هذه القرية، وهذه القرية يعني قل بني إسرائيل بعد أن فتحوا، بعد أن فتحت عليهم أو أمرهم الله عز وجل أن يسكنوا هذه القرية، يعني حينما يدخلونها، وهي بيت المقدس، وقيل بل هي إيليا، والأظهر أنه بيت المقدس والله أعلم كما مر معنا مفصلا. وإذ قيل لهم اسكنوا هذه القرية وكلوا منها حيث شئتم، أمرهم أن يسكنوا في الأرض المباركة وهي بيت المقدس، وأيضا أن يأكلوا من حيث شاءوا من الأنعام والأشجار والنباتات التي جعلها الله عز وجل لهم، وهي أرض واسعة. وقولوا حطة، مر معنا أن حطة المراد بها الاستغفار، يعني قولوا اللهم حط عنا ذنوبنا، حط عنا ذنوبنا، يعني أمرهم بالتوبة والرجوع إلى الله جل وعلا. وكما مر الحديث في البخاري أن الله عز وجل يخبر النبي صلى الله عليه وسلم، الله قال لهم قولوا حطة، فقالوا حبة، وقالوا حبة في شعرة، وضربت قالوا حنطة، فحرفوا، قيل لهم قولوا حطة فحرفوا وأبوا وقالوا حنطة أو حبة في شعرة. وقيل لهم ادخلوا الباب سجدا، يعني خاضعين متذللين، هذا هو المراد بالسجود هنا، الخضوع. ولهذا الركوع يا أخوان سجود، الركوع سجود. كيف علمنا أن السجود هنا ركوع؟ لأنه يعني قال ادخلوا الباب سجدا، الساجد على يديه والأعضاء السبعة هل يستطيع أن يمشي ويتحرك؟ لا. ولهذا قال ادخلوا الباب، وحالة دخولكم أو كونوا حالة الدخول خاضعين متذللين خاشعين لله. ولهذا يا أخوان لا يجوز أن يحيى أحد بالخضوع له، إذا جئت تسلم على أحد سلم عليه سلاما عاديا، أما تخضع له هذا سجود لا يجوز إلا لرب العالمين سبحانه وتعالى، فلا يجوز هذا الفعل، هذا حق الله السجود لله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها لعظم حقه عليها. فلا يجوز السجود لغير الله، كرمك الله يا أخي، لا تنحني هذه الجبهة إلا لرب العالمين سبحانه وتعالى. فالحاصل أنهم قيل لهم نعم وقولوا حطة، أي حط عنا ذنوبنا وخطايانا، توبوا إلى الله وارجعوا، وادخلوا الباب سجدا، وهو باب الباب الطريق الذي كان لأيلة لبيت المقدس، كان لبيت المقدس كان الدخول منه، لأن قديما كان فيه أبواب، حتى المدينة كان باب الكومة باب كذا، يكون هناك باب مدخل يدخل من الناس والباقي سور يغلق، فأمرهم الله يدخلوا من الباب، باب كان في بيت المقدس، وادخلوا الباب سجدا نغفر لكم خطاياكم إن فعلتم ذلك، إن قلتم حط عنا ذنوبنا وتبتم إلى الله ودخلتم خاضعين خاشعين متذللين لله جل وعلا نغفر لكم خطاياكم، نغفر لكم ذنوبكم والخطايا التي عندكم، ومنها النكول، لأنهم هم أبوا أن يدخلوا مع موسى، ولهذا ضرب الله عليهم التيه وبقي موسى معهم في التيه، ومات موسى وهارون في التيه أيضا وهم في التيه، لأنه 40 سنة. ثم بعد ذلك دخلوا مع يوشع بن نون، حديث في صحيح مسلم، وهو فتى موسى الذي كان معه في السفينة، ولهذا له قصة عجيبة أيضا، لما قاتل وأراد يدخل باب المقدس وكان بعد صلاة العصر، فنظر إلى الشمس، لأنه إن غابت الشمس لا يكمل الفتح، فقال أيتها الشمس إنك مأمورة وإني مأمور، فقفي حتى يفتح الله عليه، فوقفت الشمس حتى فتح الله عليه. هذا يوشع بن نون فتى موسى، رسول نبي، نبي بعد ذلك بشريعة موسى عليه السلام، فدخلوا مع يوشع بن نون وأبوا يدخلوا مع موسى، فدخلوا بعد ذلك أحفادهم أو من بقي منهم قال وادخلوا الباب سجدا نغفر لكم خطيئاتكم سنزيد المحسنين. سنزيد المحسنين الذين يحسنون العمل سنزيدهم من فضلنا وثوابنا غير غفران الذنوب وتكفير السيئات أيضا نزيدهم من الثواب والأجر العظيم. قال فبدل الذين ظلموا منهم قولا غير الذي قيل لهم. بدل أي غير عصوا فبدلوا القول الذين ظلموا منهم خاصة لكن الرجلان اللذان قال ادخل عليهم الباب فإن دخلوا فإنكم غالبون وموسى وهارون ما ظلموا ولا بدلوا لكن بقية قومهم بدلوا. قيل لهم قيلوا حطة قالوا حبة وقيل لهم ادخلوا الباب سجدا فدخلوا يزحفون على أستاههم على مقاعدهم فبدلوا. وهذه عادة اليهود إلا من رحم الله منهم من المؤمنين المتقدمين. فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأرسلنا عليهم رجزا من السماء أي عذابا من السماء. قيل إن هذا الرجز هو الطاعون وقيل صيحة وقيل غير ذلك. فالحاصل أن الله أرسل عليهم رجزا أي عذابا من السماء بما كانوا يظلمون بسبب ظلمهم. الظلم هو وضع الشيء في غير موضعه فمن عصى الله فقد ظلم لأنه وضع المعصية بدل الطاعة والإيمان. فبهذا عبرة يا عباد الله الناس إذا عصوا الله عز وجل أخذهم الله بسبب ذنوبهم. ثم قال جل وعلا واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر أي واسأل يا نبينا أصحاب القرية. وهذه القرية قيل هي أيلة وقيل مدين وقيل مقنى. فقال اسأل هؤلاء اليهود المجاورون لك في زمن النبي صلى الله عليه وسلم اسألهم عن القرية تلك القرية والمدينة التي كانت حاضرة البحر. حاضرة البحر يعني بحضرة البحر يعني كانت على البحر وساحلها على البحر. ولهذا رجع قال ابن جرير الله أعلم هل هي أيلة أو مقنى أو مدين. المهم أنها مدينة وقرية كانت على البحر ولهذا لا يترتب على معرفة اسمها شيء. قال واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت. يعدون يعني يتجاوزون الحد فيصيدون يوم السبت. إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا. وذلك أن الله سبحانه وتعالى حرم على بني إسرائيل عقوبة لهم صيد البحر صيد السمك يوم السبت. فقال هذا اليوم يوم السبت لا تصيدون حرام عليكم لكن بقية الأيام صيدوا ما شئتم. فابتلاهم الله بلوى عظيمة. فإذا كان يوم السبت جاء السمك والحيتان شرعا من كل حد ومن كل جهة وجاءت ظاهرة طافية على الماء تدنو إليهم تقرب من الساحل عقوبة من الله. ويوم لا يسبتون في غير بقية أيام الأسبوع لا تأتي ما يرون شيئا من السمك إلا يوم السبت الذي يليه. قال جل وعلا إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا أي ظاهرة طافية على وجه الماء من كل جهة ويوم لا يسبتون في غير يوم السبت لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. هذا الفعل وهو تحريم الصيد عليهم غير يوم السبت وإتيان الحيتان يوم السبت دون بقية الأيام بسبب ظلمهم. يقول الله جل وعلا فأرسلنا عليهم رجزا من السماء بما كانوا يظلمون. الباء للسببية أي بسبب ظلمهم وهو اعتداؤهم في السبت وصيد الحيتان. وقد نهاهم الله عز وجل عن ذلك وأباح لهم بقية الأسبوع ولكنهم اعتدوا وتجاوزوا. ومر معنا الكلام مفصلا وخلاصته أنه لما طال العهد على هذه القرية وأهلها من بني إسرائيل وكانت الحيتان يوم السبت تأتي بكثرة لكن لا يستطيعون الوصول إليها وإنما تأتي بقية الأسبوع صبروا مدة ثم بعد ذلك عمدوا إلى الحيل. واليهود هم أهل الحيل على المال وعلى الحصول على المال. فبعضهم يقالوا أو ذكروا مما ذكروا من الأخبار الإسرائيلية أن بعضهم جعل يرمي شباكا في البحر ويأتي السمك ويدخل فيها، تدخل الحيتان فيه ثم يغلقه ويتركه يوم السبت، فإذا كان يوم الأحد الحيتان ترجع الطليقة الحرة الطليقة، لكن هذه تبقى في الشباك فيجره ويأخذه ويأكله، ويقول أنا ما اعتديت يوم السبت. وبعضهم كان يحفر حفرة بجوار البحر أو طرف البحر ويفتح عليها الماء فيدخل فيها الماء وتدخل فيها الحيتان ثم يغلقها حتى لا ترجع الحيتان إلى البحر، وإذا كان يوم الأحد اصطادها. فأكل بعضهم فعل الأول والثاني ثم تتابعوا ولم تأتيهم عقوبة، فعند ذلك صارت بني إسرائيل إلى ثلاثة أقسام: قسم اعتدوا وأكلوا وعصوا، وقسم أنكروا عليهم، وقسم سكتوا، بل قالوا للذين تنكرون لما تعظون قوما الله مهلكهم كما سيأتي. وعند ذلك أخذهم الله بالعذاب كما سيأتي. فالحاصل أن اعتداءهم هنا يعني هو صيدهم للحوت وقد حرمه الله عليهم يوم السبت. قال جل وعلا: وإذ قالت أمة منهم لما تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم. انقسموا ثلاثة أقسام: قسم اعتدوا، وقسم أنكروا وقاموا بالواجب، وقسم قالوا لما تعظون قوما الله مهلكهم، ما فيهم فائدة، هؤلاء سينزل بهم العذاب لأنهم اعتدوا بالسبت الله قد حرمه عليهم. لما تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا. قالوا: معذرة إلى ربكم. قرئت معذرة بالنصب على أنها مصدر، وقرئت بالرفع معذرة، فعلنا هذا معذرة، أو معذرة تقدير نعظهم معذرة إعذارا. قالوا: معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. إذا معنى معذرة أي نعذر إلى الله ونؤدي فرضه علينا في الأمر المعروف والنهي عن المنكر. ولهذا أحيانا تعرف أن من تنكر عليه لن يستجيب لك، لكن أنكر عليه معذرة إلى الله أقل ما هو تنجو. ولهذا جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رأى منكم منكرا فليغير فإن لم يستطع بقلبه وذلك أضعف الإيمان. وجاء في الحديث أن أي عين رأت منكرا فلم تغيره إلا أبكاها الله يوم القيامة، ولابد من الإنكار لكن ما يلزمك التغيير. قالوا: معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. ولعلهم يتقون يرجعون إلى الله فيخافونه. فلما نسوا ما ذكروا به، نسوا أي تركوا، تلك الطائفة التي اعتدت لما نسوا وتركوا ما ذكروا به من عدم الصيد يوم السبت واستمروا على ذلك، أنجينا الذين ينهون عن السوء، أنجى الله الذين ينهون عن المنكر، وأخذنا الذين ظلموا بعذاب شديد.